بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم إنا نسألك الحلال من الرزق، وأن تبارك لنا فيه، وأن تباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين السماء والأرض. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب المسجد الأربعين بقرية البديدة مركزية القمح بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هذه الأمسية الدينية المباركة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يبشرنا في هذه اللحظات الكريمة من الليل، يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. إخوة الإيمان والإسلام، ويقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إخوة الإيمان والإسلام، بأحلى الكلم وأطيب الذكر نبدأ هذا اللقاء الإيماني المبارك تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. لك رسل. فخرج على قومه من Thank you. طيب من في أنفسنا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وجعلني وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هذه الأمسية الثمينية المباركة من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد الأربعين لقرية البديدة مركز من القمح محافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: مجالس العلم وحلق الذكر. إخوة الإيمان، الآن نستمع إلى كلمة العلم من فضيلة الشيخ علي مصطفى وصفي إمام مسجد عمرو بن العاص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. ثم أما بعد، أيها المسلمون، نعم لا نقم، هكذا نريد نعم الله علينا أن تكون نعما لا تنقلب إلى نقم. فمن لم يحفظ نعم الله عليه أو نعمة من الله به بها عليه انقلبت تلك النعمة إلى نقمة والعياذ بالله. لذا وجب على كل منا أنعم الله عليه بنعمة أن يحافظ عليها ويحصنها. يقول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم إنه يقول لنا ويخبرنا ويحدثنا كيفية التحصين للنعمة أو للنعم، فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن فمن أراد حفظ النعمة التي من الله بها عليه شكر الله، فالشكر فيه الزيادة كما وعد الله. أما من لم يشكر الله أخذت منه النعمة أو انقلبت عليه سوءا. فالصحة نعمة، فمن لم يحافظ على ما أنعم الله عليه من صحة انقلبت عليه نقمة فصارت مرضا، فعل الله به ما فعل. والمال نعمة، من لم يحافظ عليه ربما أخذه منه ولم يعد، وربما صار المال بعد أن كنت فقيرا صرت غنيا فضللت وفسدت في الأرض. بعد هذا يأتي عقاب الله سبحانه وتعالى. ولا أدل على ذلك من قارون الذي أوتي من المال والجاه، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح لا يستطيع حلها عشرة من الرجال، هذه المفاتيح الخزائن، فما بالكم بما فيها من كنوز وأموال. ومع ذلك لما منع الشكر منع الله عنه، فقال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. وإن دل فإنما يدل على هلاكه وهلاك ما كان عنده من كنوز، ليعتبر الناس بهذا. ولذلك لو تسمع أن المل الذي أنعم الله عليه كيف أنه أعطى وشكر فحفظ الله له وزاده. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا كان يمشي في الصحراء وسمع صوتا في السماء يذكر فلان ابن فلان، يقول الصوت: اسق حديقة فلان، لعل الصوت من الله، ولعل الصوت من ملك بعثه الله إلى السحابة فيأمره بأمر الله. ولذلك لما سمع الرجل هذه المعجزة وهذه الكرامة أخذ يمشي خلف السحابة ويمشي تحتها، جعلها مظلة له ليرى ما هذا وما الذي يفعله ذلك الرجل. فمشى وإذ بالسحابة تسقط ماءها، فيرى الماء يمشي في الصحراء وكأن الله شق طريقا في الصحراء لهذا الماء ليصل إلى صاحبه. ماء من السماء كان من الممكن أن يأمر الله الأرض فتخرج بئرا وينبوعا من الأرض يسقي الأرض وما عليها، لكن الله شرف هذا الرجل وشرف فعله فبعث له ماء من السماء. السحابة تنزل فتفرغ ماءها، ثم يمشي الماء يمشي في الصحراء حتى ينظر فيجد رجلا يقف بمسحاة ويلفت يحول الماء إلى أرضه، فقال له: ما هذا الذي تفعله؟ قال: أسقي حديقتي. قال: ما الذي تفعله في حياتك؟ وتراب المبارك الصالح، ما الذي تفعله؟ قال: ما تفعله شيئا، أجل من عملي فقط. فقال له: ولما؟ لما تسأل؟ قال: أسأل لأن عندك خير كثير. قال: وما هو؟ قال: اذكرني أولا ما تصنع من صالح عملك ثم اخبره. قال: نعم، هذه الأرض التي أملكها ليس لي إلا الأرض، ثم إذا ما خرج الثمر أخذته فقسمته ثلاثا، فقسم أولا أول ما يخرج قسم لله، ثلث لله يخرجه على عباد الله الفقراء، وثلث يضعها في الأرض مرة ثانية، ثم ثلث يأخذه لعياله. فقال له الرجل: بهذا بلغت المنزلة. أول ما يبدأ شكر الله فأعطاه هو أولا، لأنه لولا الله ما كان هذا الزرع ولا هذا المال. لذلك قال له الرجل: فما حديثك؟ لم تسأل عن هذا؟ قال: سمعت صوتا في السماء يأمر السحابة أن يسقي حديقتك أنت وحدك ولم يكن لغيرك أنت. أيها المسلمون، اسمعوا إلى هذا أيضا. وهو حسين بن علي كان يتصدق وكان ينفق رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على جده عليه الصلاة والسلام، كان ينفق من المال كثيرا كثيرا. فامرأة تقول له: يا حسين تمهل مهلا، لا تنفق كثيرا، لا تعطي كثيرا حتى لا ينفذ ما عندك. قال لها: فإن كان ينفذ ما عندي فإنما عند الله لا ينفذ أبدا، لا ينفذ. فقالت: الناس كلما رأوك طلبوا منك، كلما رأوك طلب، كل يوم تنفق. فيقول لها: يا امرأة عودت خلق الله عادة، عودت خلق الله عادة، فأخاف أن أقطع العادة فيمنع الله الزيادة، يمنعها لو منع. مع بإن لم نشكر الله أخذ الله منك ما أعطاك، زوجك نعمة وولدك نعمة، لو لم تشكر الله عليهما ربما حرمت منهما، ربما حرمت صحتك كما قلنا نعمة. ولذلك أقول إن من أعظم النعم التي أذكرها اليوم كذلك نعمة الحسنات الكثيرة على أعمال قليلة. ربما تعمل العمل القليل لكن تؤجر عليه اعظم واعظم مما تتخيل، تحمل من الحسنات يوم القيامة ما لا تقدره بأي أموال الدنيا ولا بذهبها ولا فضتها. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لساني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟ يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجوز للعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون بعقله ستر القبيح وجاد بالإحسان. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى كلمة العلم من فضيلة الشيخ علي مصطفى وصفي إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ما زلنا ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هذه الأمسية الدينية المباركة من رحاب مسجد الأربعين بقرية البديدة مركز مية القمح محافظة الشرقية. إخوة الإيمان، يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما سكرا خائبتين. ندرع إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال مع المسهل الشيخ علي الحسيني. Oh, الشيخ أعلم